وبحمد الله تعالى في هذه الليلة المباركة ما زلنا نتابع تفسير سورة فصلت. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته وقدرته واتساع ملكه وعظيم سلطانه جل جلاله وتباركت أسماؤه: الليل والنهار والشمس والقمر، آيات كونية، آيات مرئية يشاهدها الخلق جميعا، وربك سبحانه تباركت أسماؤه وتعالى صفاته يدلل لك على وحدانيته بمخلوقاته. من خلق هذا الكون البهي العظيم هو أحق من يعبد، وهو المستحق للعبادة وحده، ولا معبود سواه، ولا تصرف العبادة إلا له. الذي خلق الليل والذي خلق النهار، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. تبارك ربي جل جلاله، تبارك الله العظيم. هل رأيت يوما الليل تأخر أو النهار تأخر؟ كل بقدر. الليل النهار يأتي بضيائه لمصالح العباد، ويسعون في مصالحهم وقضاء حاجاتهم، ويتاجرون ويبيعون ويتعلمون. ثم يأتي الليل بظلامه يعم الدنيا بتمامها حتى تنقطع حركة العباد، ويرتاحون في ليلهم ويرتاحون من عناء تعبهم بالنهار. وكذلك ربك جعل الشمس والقمر آيات باهرات، يتعاقب الليل والنهار، يتعاقب الشمس والقمر بمرور أو بمنازل القمر والشمس، يعرف الناس ويستدلون ويعرفون الأيام والجمع والشهور، ويعرفون مواقيت حلول الديون والمعاملات، وهذه الأمور العظيمة التي تحدث من تتابع هذه الآيات البهية الجليلة. ومن آياته ربك يلفت نظرك أن تنظر إلى الكون العظيم، تستدل بها على الله جل جلاله. من رفع السماء بلا عمد؟ من أرسل الأرض وجعلها راسية ثابتة؟ من جعل الليل يأتي يخيم بظلامه الدنيا كلها بتمامها؟ من جعل النهار يجليها يكشف الظلام ويضيء الدنيا بتمامها؟ من جعل الشمس حارة تدفئ العباد وتنير لهم الكون؟ من جعل القمر بهذه المثابة العالية ويضيء أيضا العباد، ويستدلون بمنازل القمر على منافعهم ومصالحهم؟ إنه الله جل جلاله. فربك يقول: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله المستحق للعبادة الذي خلقهن، أي الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خلقهن عائدة على هذا الجمع كله. فالعبد العاقل السعيد الذي يعلم أنه لا يجوز له أن يصرف شيئا من عبادته لأي شيء مخلوق، إنما العبادة تصرف لله الواحد الأحد. صلاتي، صيامي، صدقتي، بري بوالدي، قراءة القرآن، حجي، عمرتي، كل ما تقوم به، قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، يعني كنتم توحدوه وحده وتسردونه بالعبادة، فهو المستحق للعبادة وحده جل جلاله. فإن استكبروا، إن استكبرت طائفة من الناس عن عبادة الله، وسيأتي معنا إن شاء الله كلام مهم في الإلحاد في في قول الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فإن استكبروا، يعني إذا وجدت طائفة من الخلق استكبرت عن طاعة الله كما ترى اليهود والنصارى والملحدين والبوذيين وهؤلاء الاشتراكيين والشيوعيين وغيرهم الذين استكبروا عن عبادة ربهم، قال الله فإن استكبروا فالذين عند ربك، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. فالذين عند ربك المراد بهم الملائكة الكرام، الملائكة الكرام البررة الذين قال الله تعالى عنهم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا يسأمون يعني لا يملون من العبادة، ليل نهار، خلقهم الله تعالى هكذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون طرفة عين عن عبادة الله. هذه الملائكة يعني إن زاحت أو انصرفت طائفة كبيرة من الخلق من الإنس والجن عن عبادة ربهم وعبدوا غيره، فهناك خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله يوحدونه ويطيعونه ويصرفون له العبادة والتوحيد، ألا وهم الملائكة الكرام البررة يسبحون الليل والنهار، لا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني لا يملون. كما قال زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم، يعني يقول أنا عشت 80 عام واللي عشت 80 عام الأمور تتكرر عليه فيملها. يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم. فالملائكة الكرام لا تمل من العبادة، وهذا يدلك على عظيم رغبتهم في تعظيم ربهم وعبادته، ويدلك على عظيم خلق الله لهم. ربنا تعالى أذن لرسول الله يحدثنا يا إخواني عن ملك من حملة العرش، قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه، شحمة الأذن هذه بس، إلى عاتقه، هذه المسافة التي عندي وعندك 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر. قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. الله أكبر. ويحمل عرش الله العظيم رب العرش العظيم 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فيا عبد الله تفكر في الكون كله، هذا الكون مليء بالآيات الباهرات التي تدل على وحدانية الله. وأيضا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ترى الأرض خاشعة أي جرداء دارسة لا زرع فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الأصل أنها ربت، ربت يعني علت وتهتز بعد طلوع النبات، ففي تقديم وتأخير، اهتزت وربت، الأرض تهتز عندما يكبر النبات طولا وعرضا فتتحرك. فربنا تعالى يقول لك من آياته الباهرة والتي تدل على قدرته العظيمة هذه الأرض الميتة. الأرض إذا نظرت إليها قبل نزول الأمطار تراها خاشعة يعني ساكنة لا شيء فيها، لا زرع ولا نبات ولا خضرة ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كما قال الله تبارك وتعالى وترى في سورة الحج وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير سبحانه جل جلاله. فربنا تبارك وتعالى يقول لك كما أن الله أحيا الأرض بعد موتها قادر أن يحيي الموتى بعد موتهم ويردهم بعد ذلك إلى البعث والحساب، لأن كثيرا من الناس ينكرون أن هناك بعث بعد الموت كما سيأتي في الآية التالية مباشرة. ف فربك يدلل لك على قدرته العظيمة على خلق الأجساد بهذه المخلوقات العظيمة التي أكبر من خلق الإنسان. ونص الله تعالى في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يؤمنون بالله. فلذلك أنت إذا تفكرت في الليل، في النهار، في الشمس، في القمر، في الأرض، وعند نزول المطر عليها تهتز وتعلو ويحصل خضرة ونبات وزروع وثمار وخيرات، تتفكر وتعلم يقينا أن ربك قدير، لا يعجز شيء، يحيي الموتى ويحاسبهم ويجازيهم، محسنهم أمثالكم المطيعين المكرمين يكرمون في الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. وأما الكافرون فإلى النار وبئس القرار. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكما قال الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم قال: وهو أهون عليه. يعني الذي خلق الخلق من لا شيء فالإعادة أهون عليه، وكل وهيه، ليس هناك شيء عسير على الله عز وجل. اسمع معي لهذه الآية العظيمة، وأريد من الشباب أن يتدبروها جيدا. يقول الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد موجة عمت بلاد العالم الآن، عافانا الله المسلمين، وانتشر في بلاد الإسلام، وجب علينا أن نتحصن ضد هذا الإلحاد، وأن نحصن أبناءنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا. أما معنى الإلحاد، هناك إلحاد في أسماء الله وصفاته، وإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. قال الإمام جرير الطبري رحمه الله عليه: أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والجور عنه والإعراض، ثم استعمل في كل معوج غير مستقيم. ولذلك قيل للحد، للحد القبر لحدا، لأنه ليس في وسط القبر بل في شق منه، يعني اللحد الذي يدفن فيه الميت يقال له لحد لأنه مائل، مائل عن الوسط. واختلف أهل التأويل في قول تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا كلام الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. قال: فقال بعضهم يكذبون، يعني يكذبون بآيات الله عز وجل، وقال آخرون معنى ذلك يشركون. وقد كان إلحاد المشركين في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه، فسموا بها آلهتهم وأوثانهم، وزادوا فيها ونقصوا، فسموا بعضها اللات وسموا بعضها العزة، وكذلك سموا بعضها منات. والإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، يعني ربنا تعالى في القرآن الكريم سمى نفسه العزيز الحكيم، الله، الرحمن، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، إلى آخر ذلك. كل اسم نحن نؤمن، المسلمون أهل السنة يؤمنون بكل اسم جاء في القرآن لله. كل اسم تقرأ القرآن، أي إنسان يقرأ القرآن يجد اسم من أسماء الله، فهذا اسم لله وصفة من صفاته. وكذلك إذا جاء اسم في سنة الرسول في أي حديث: إن الله هو المسعر، إن الله هو القابض الباسط مثلا، يبقى أي اسم جاء في السنة تثبتها لله عز وجل. كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. لكن الإلحاد في أسماء الله أقسام: القسم الأول إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو مما دلت عليه من الصفات. فمن ينكر كبعض الجاهليين كانوا ينكرون اسم الرحمن، والإمام الجليل الطبري أنكر على من يقول أن الكفار لم يكونوا يعرفون اسم الرحمن، لكن كان منهم طائفة زي سهيل بن عمرو لما جاء يفاوض الرسول يوم الحديبية، الرسول قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال ما اكتب باسمك اللهم، لا ندري من الرحمن، لا ندري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. هذا استكبارا منهم، لكنهم كانوا يقرون، وفي أشعار الجاهلية ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون بالرحمن ويعرفون أن الله هو الرحمن. فهذا القسم الأول، إنكار شيء من أسماء الله. الذي ينكر شيء من أسماء ربنا سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله، هذا إلحاد في أسماء الله. أو ينكر ما دلت عليه من الصفات، لأنني كما ذكرت لك أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء ربنا اسم وصفة، كل اسم من أسماء الله تعالى العزيز الحكيم كلها هكذا أسماء وأوصاف. أو يثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات، كما يقوله بعض أهل البدع الله رحيم نعم، ويقول الله عزيز نعم، لكن يقول رحيم بلا رحمة، عزيز بلا عزة، يعني هذا من الضلال. القسم الثاني، أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، يشغل العقل، يعمل العقل في القرآن والسنة، فيسمي رب العالمين العلة الفاعلة كما سماه بذلك الفلاسفة، هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. وكما يسميه النصارى الأب، يسمون الله الأب، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى، لأن أسماء الله توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني لا نعرف أسماء الله إلا من القرآن والسنة، لا مجال للعقل فيها. القسم الثالث، أن يعتقد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين، يعني يمثل الله بالمخلوقين. لا شك أن الله ليس كمثل شيء. وأنت لما تقرأ قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هل تظن أن يد الله العظيم القدير مثل يدك أنت؟ يدك ضعيفة لا تتحمل شيء. أما سمعت الحديث العظيم الذي جاء اليهود يقرون به؟ اليهود يقرون وكثير من المسلمين لا يقرون به. جاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إن نجد في التوراة أن الله يوم القيامة يضع السماوات، كل السماوات السبع على أصبع، والأرضين، الأرضين السبع ما فيها على أصبع، والشجر والماء على أصبع، وذكروا أشياء ثم قالوا وسائر الخلق على إصبع. شوف سبحان ربي ما أعظمه وأقدره جل جلاله، ثم يهزهن هزا فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحضر، ثم قال وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله، ربك قدير عظيم، ربك يعلم كل شيء، ما يخفى ما يخفيه العباد، ما تكنه الصدور الآن، ما يجول في بالك ولم تتكلم به يعلمه الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فربك يعلم كل شيء، فلا يمثل رب العالمين بخلقه. والقسم الرابع من أنواع الإلحاد، أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، كما قال الإمام الجليل الطبري فاشتقوا من اسم الله سموا الوثن اللات، وسموا من اشتقوا من اسم العزيز سموا العزة، والمنان اشتقوا منها منات. فهذا إلحاد في أسماء الله تعالى. يا معشر الشباب، احذروا على وسائل الاتصال وعلى الإنترنت أن تجالس أحدا إلا من تثق أنه مسلم على دين الحق، لأنه على وسائل الاتصال وعلى الفيسبوك وعلى هذه البلايا الإنترنت أناس ملحدون يجعلون شبابنا ينسلخون من دينهم ويكفرون بمجتمعاتهم. وهذا الإلحاد والعياذ بالله يعني يعتقدون ألا دين وأن الحياة مادة، هكذا يقولون، وليس هناك إله. وهذه العقيدة الفاسدة المجرمة تجر إلى الإباحية في كل شيء. لا مانع عندهم من أن يتزوج أمه، يتزوج ابنته، يأكل الحرام، لا مانع، ليس هناك حلال ولا حرام. ولذلك مبدأ هذا الفكر الشيوعية مثلا في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، قالوا الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء، ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي. ومن عقيدتهم والعياذ بالله الشيوعيون، من عقيدتهم إنكار وجود الله وإنكار كل الغيبيات، ما فيش ملائكة، ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش بعث بعد الموت، هذا عقيدته. ولا تستغرب، لا تقول كيف مسلم أو كيف إنسان، لا، موجود ومثقفون، مثقفون ومعهم أعلى الشهادات، والأستاذ الدكتور فلاني، أي والله. وأنا عرض علي كثير من هذه الحالات، وناس مثقفون ومعلمون، ويأتي يقول يا شيخ أنا شكيت في ديني، أصبحت أشك في ديني، ليه؟ يقول أجلس على الإنترنت، هكذا نص صريحا والله، أجلس على الإنترنت يعني أقول إذا بأناس يعني يصدقوني يصاحبوني، إذا بهم يبثون أفكار جعلت نفسي أو جعلتني أشك في ديني وأشك في ربي، هذه مصيبة. يا أيها الحبيب اتق الله، دينك أغلى شيء عندك، هل هناك أعظم من الله عز وجل؟ وهل هناك أدلة أكبر وأعظم وأظهر من الدلالة على وجود الله؟ ربك سبحانه جعل الكون كله أدلة على وحدانيته، فضلا عن أن الله الكريم جل جلاله أرسل إليك الرسل، وأرسل إلينا نحن هذه الأمة المباركة أفضل رسله، وأنزل إلينا أعظم كتبه القرآن الكريم، وهداك النجدين جعل لك عقل، عرفك وبصرك بالحلال والحرام كما قال الله وهديناه النجدين، ثم أخبرك في هذا الكتاب كل ما يقربك من الله في القرآن الكريم وكل ما يبعدك عنه، وأخبرك بطريق أهل الجنة وطريق أهل النار ومآل السعداء ومآل الأشقياء، ثم بعد ذلك أنت لك إرادة ومختار تختار ما تشاء. إن اخترت طريق الهدى الحمد لله، إن اخترت طريق رفقة السوء والشر والفساد لا تلومن إلا نفسك. فلذلك يا أحبة الكرام، من عقيدة هؤلاء الملحدين الشيوعيين وغيرهم أنهم ينكرون الله تعالى، ينكرون وجود الله، وينكرون كل الغيبيات، ويقولون بأن المادة هي أساس كل شيء، ويحاربون الأديان ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب. وفي الأصل هذا الفكر العقيم، فكر الإلحاد، ظهر نتيجة لتسلط الكنيسة وبطشهم وظلمهم بالنصارى وغيرهم. فخرج أناس من النصارى في ألمانيا وغيرها وروسيا وما شابه ذلك يعتقدون بعقائد ضد الكنيسة، وخرج هذا الفكر العقيم والعياذ بالله، وانتقد من الملحدين نفسهم أنفسهم، انتقدوا هذا الفكر العقيم. ومن عقائدهم الفاسدة أنه لا آخرة ولا عقاب ولا ثواب، ومن عقيدتهم أيضا الغاية تبرر الوسيلة والعياذ بالله، ليس عندهم حدود. وكذلك هذه الشيوعية المجرمة انهارت بعد قرابة 70 عاما من قيامها. ولو سألت الملحد شر أم اليهودي أو النصراني، أم من يسجد للصنم كعباد كالمشركين مشرك العرب الذين كانوا قد بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشرك لا شك أنه كافر بالله، واليهودي كافر بالله، والنصراني كافر بالله، لكن الملحد الذي يقول لا إله أعظم كفرا منه، سبحان الله العظيم، أعظم كفرا منه. وربنا تبارك وتعالى أخبر أن المكذب بآيات الله من أعظم الناس كفرا، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: المستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر كفرعون أعظم كفرا منهم، يعني من مشركي العرب وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه، أعظم كفرا من هؤلاء. سبحان الله العظيم، يعني هذا الذي يقول لا إله أعظم كفر من إبليس، الذي يقول الكون ليس له إله أعظم كفرا من رأس الكفر له الشيطان، لأن إبليس كان عالما بوجود الله وبعظمته وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. سبحان الله، إبليس يقول بأن الله رب الكون، وهؤلاء المجانين السفهاء يقولون ليس للكون إله. فاحذروا هذه الأفكار، احذروا يا شباب، لا يجلس إنسان. أنا كثير من بعض الشباب الصالحين يقول: والله أنا أصادق إنسان شيعي، ويرسل يقول يعني: ما تقول في أبو بكر وعمر؟ أنت ليس عندك علم، لماذا تتطرق إلى هذه المسائل؟ احمي نفسك، حصن نفسك أولا، وتعلم دينك حتى ترسخ في الدين، ثم بعد ذلك إن أردت أن تنصح أحدا وأنت على علم الحمد لله. أما أن يدخل الإنسان هذه المواقع الإباحية واللادينية والذين يعتقدون بالإلحاد ويقول أدخل أنظر ماذا يقولون، لا، لا تصغي. والله أنا قرأت كثيرا عن أناس كانوا على دين ويحفظون أجزاء كثيرة من كتاب الله، قالوا ندخل على هذه المواقع التي تقول بأنها يعني إباحية وأنها ليس هناك دين ويقول إلحاد. دخلت عليهم، دخل عليهم إذا بي بعد مدة يسيرة جدا يشتكي أنه تشكك في دينه. أنت الذي أصغيت له، وأنت الذي ألقيت بنفسك إلى الشبهات. أما لو أن الشبهة طرأت على العبد وهو كان إله واستعاذ بالله منها، هو ثابت على دينه لا يضره. فالصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث عنه، قالوا: يا رسول الله، الواحد منا يجد في نفسه ما أن يتعاظ، ما شيء يتعاظم أن يتكلم به، ما لو أن يخر من السماء أحب لي من أن يتكلم بهذا. قال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان عليه الصلاة والسلام. إذن نحذر من هذا الفكر الخبيث يا إخواني. قال ربنا تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، ماذا قال الله؟ لا يخفون علينا. شوف، يلحدون، يخططون، وهؤلاء الملحدون في بدء أمرهم كانوا يخططون للاستيلاء على العالم أجمع وبث هذه الأفكار، وأفلح والعياذ بالله. والأساس في التخطيط لهذا الفكر الإلحادي هم اليهود، جاءوا وبثوا هذه الأفكار وبدأوا ينشروها وأفلحوا في هذا. لكن ربنا يقول: لا يخفون علينا، حتى تطمئن إلى ربك القدير. ربك أنزل هذا القرآن وتكفل بحفظه، وأنزل هذا الدين وتكفل بإظهاره، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يا إخواني، العربي البسيط الذي لم يكن عنده شيء من العلم، إنسان عربي كان يعني بادي من أهل البادية، يقال له: ما الدليل على وجود الله؟ إيش تبتقول؟ تبتعبد ربنا؟ قال: نعم. طب أنت في البادية بعيد، ليس من أهل المدينة، لم تسمع شيئا من العلم، ما الدليل على وجود الله؟ يقول: سبحان الله، البعرة تدل على البعير، يعني إذا وجدت بعرة تقول هذه خرجت من بعيد، والأثر لو رأيت علامات أقدام تقول هنا أناس مشوا، الأثر يدل على المسير. ثم قال: سبحان الله، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ عربي فلاح لا يعرف شيئا، لكنه موحد أعظم توحيدا وأحسن وأبرك من ملء الأرض من اليهود والنصارى، ومن ملء الأرض من الملحدين المجرمين الذين ينكرون وجود الله. إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه جاء إليه قوم ينكرون وجود الله يقال لهم السمنية، قالوا أنت تقول هذا الكون كله له إله؟ هم ينكرون وجود الله، ما الدليل على وجود الله؟ قال دعوني فإني مفكر في أمر أهمني، مشغول به، يعني خلوكم الآن. قالوا ما الذي أهمك؟ قال شغلت بأمر أهمني، نبئت عن سفينة عظيمة تشق عباب الماء وحدها بدون قبطان، فيش فيه سائق يسوقها، يشق عباب الماء، تشق عباب الماء وتصل إلى الشاطئ الآخر بدون قبطان، وتحمل تملأ بضائعها أو تمتلئ من البضائع بدون حمالون، ثم ترجع وحدها بدون قبطان ولا حمالون وتفرغ حمولتها. قال أيعقل هذا؟ لا يفكر في هذا إلا مجنون. فقال ويحكم، لا تعقلون سفينة بدون قبطان وتعقلون أن هذا الكون كله بدون رب يدبره؟ فبهت القوم الذين كفروا ورجع كثير منهم إلى الإسلام. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يحصي ربك أعمالهم ويحصي ربك أقوالهم، وربك يملي لهم ويمهلهم لعلهم يرجعوا ويتوبوا. وكثير منهم من إذا بين له الحق وكانت فطرته السليمة لم تدنس يرجع إلى الحق مرة أخرى، أما من استمر فمأواه نار جهنم يوم القيامة. قال الله معقبا مباشرة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذا الذي ألحد في أسماء الله وألحد في الكون كله وقال بأن الكون ليس له إله، هذا الملحد إذا مات له نار جهنم، أهو خير أم من يأتي آمنا مطمئنا جاء بالإسلام وجاء موحدا أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، ربك يقول لكم اعملوا ما شئتم، تهديد، تهديد، كما قال الله تعالى أيضا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم عقب بعدها بقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا. يعني لست مختار أنك تزني، تشرب الخمر، تكفر، لا، أنت مأمور بالطاعات ومحرم عليك الحرام، لكن اعملوا ما شئتم، تهديد للعباد، اعملوا يا عباد الله ما شئتم إنه بما تعملون بصير، بصير بأعمالكم جل جلاله، مطلع عليها صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، لا يخفى عليه شيء. إذا الواحد منا يا إخواني أيقن أن الله معه في خلواته، وأن الله معه عندما يذهب البيت لوحده في الغرفة ويمسك التليفون ويدخل على هذه المواقع المحرمة، هل يستمر على ذلك أم يراقب ربه سبحانه جل جلاله ولا يعصيه؟ أبدا لا يعصيه ويستمر على طاعة الله تبارك وتعالى ويترك الحرام. وقد قال رسول الله إني أعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله أباء منثورا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله العافية والسلامة. قال ربنا جل ذكره إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، يكفرون بالقرآن، الذكر اللي هو القرآن، ذكر يعني شرف، القرآن ده شرف، لما تحفظ آيتين أو سورة أو جزئين أو ما شابه ذلك أو حفظت كتاب الله هذا شرف لك. وأيضا الذكر بمعنى التذكرة، لأنك تنتفع وتتذكر بالقرآن ويرق قلبك وتقترب من ربك. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، كتاب منيع الجناب، عزيز يعني منيع الجناب، لا يمكن لأحد، كما قال الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يمكن لأحد أن يزيد فيه ولا ينقص منه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ليس هناك تكذيب لأخباره التي أخبر بها ستاتي ولا تكذيب لأخباره التي مضت، وكذلك لا يمكن للشيطان ولا لأي إنس أن يدخل في القرآن أو أن يحرف شيئا من كلامه أو أن يزيح بعض الآيات من كتاب الله أو أن يلحق فيه ما ليس منه. جعل الله القرآن في صدور المؤمنين وفي سطورهم في مصاحفهم، فالقرآن تكفل الله تعالى بحفظه، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم أحكم كل شيء سبحانه، حميد أي محمود جل جلاله وتباركت أسماؤه. ونختم بهذه الآية الجليلة ألا وهي قول ربنا تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني يا محمد أنت قيل لك شاعر، وقيل عنك كاهن، وقيل عنك كذاب، أذيت، اصبر، فإن إخوانك الرسل من قبلك أوذوا، قيل لهم مثل ما قيل لك بالتمام، ما يقال لك من التكذيب والاستهزاء قد قيل الرسل من قبلك، فاصبر كما صبر واعلم أن النصر لك وأن الغلبة لك. قال الله تعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وهذا من أعجب الختام، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك، عن هؤلاء الكفار استهزأوا بك وكفروا بك، ولكن ربنا تعالى يدعوهم للتوبة إن ربك لذو مغفرة. إن تابوا، إن تاب أي عاصي مهما أجرم ومهما كفر ومهما وقع في المعاصي، إن تاب إلى الله فربك ذو مغفرة، وإن استمر على كفره وعلى عصيانه ربك ذو عقاب أليم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا في كتابه، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم أجرنا من النار ووالدينا وأحبابنا في الله أجمعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.